أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وقفنا في الحديث السابق على هذه الآية وهي 124 من سورة البقرة، وفيها قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب، واختلف العلماء من المقصود بهؤلاء الذين آتيناهم الكتاب. فبعض أهل العلم على أن المقصود منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى الكتاب المقصود به هذا القرآن العظيم. هذا قول قتادة، يقول: الذين آتيناهم الكتاب، يعني هؤلاء الصحابة الأفاضل الذين جاءهم هذا القرآن فآمنوا به وعملوا به. قول آخر هو قول ابن زيد، يقول: هم من أسلم من بني إسرائيل. والمعنى يعني من أهل الكتاب، من دخل في الدين كعبد الله بن سلام وبعده زي كعب الأحبار وغيرهم من دخلوا في الدين. فيقول هؤلاء يمدحهم الله بأنهم عرفوا حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فلذلك أسلموا لما عرفوا ذلك ودخلوا في دين النبي صلى الله عليه وسلم، فمدحهم الله بأنهم يتلون. ويتلون لها معنى، يعني التلاوة بمعنى القراءة، يتلو بمعنى يقرأ قراءة يتتابع فيها، يعني آية وراء آية، هذه التلاوة. والمعنى الآخر بمعنى العمل، العمل ومعنى الاتباع، كأنه يسمع فيعمل، يسمع فيستجيب، ففسرت على هذين المعنى. ولا بد من هذا الشيء، لأنه مجرد التلاوة يعني القراءة وحدها لا تغني عن صاحبها شيئا بغير عمل. نقول هذا يحفظ القرآن ولا يعمل به، صار القرآن حجة على هذا الإنسان. ولكن يحفظ القرآن يتلوه، يقرأه ويتتابع في قراءته، ويعمل ويتتابع في العمل بهذا الذي يتلوه. يبقى هنا التلاوة للكتاب الذي جاء من عند الله بمعنى قراءته بتدبر أحكامه والعمل بما فيه. فإذا كانت في أهل الكتاب بهم قرأوا التوراة وعرفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وعرفوا توحيد الله سبحانه، وعرفوا أن الله سيبعث نبيا صلوات الله وسلامه عليه، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا فاتبعوا ما في التوراة. إذا الذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم التوراة، فعرفوا الحق فيها، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوه بصفاته المذكورة فيها. وقد بشرت التوراة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرت بأنه سيكون عليه الصلاة والسلام، وأنه نبي إلى الأميين، وأنه نبي إلى العالمين، يبعث في هؤلاء الأميين ويكون نبيا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهو الاستجابة لدعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا إبراهيم كما سيأتي في سورة البقرة هنا، بعد ذلك دعا ربه سبحانه تبارك وتعالى أن يبعث في هؤلاء الذين في هذا المكان، يبعث فيهم نبيا رسولا يتلو عليهم آيات الله ويزكيهم بأحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. دعا ربه، وسيأتي قول إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. إذا يتلون الكتاب، سواء قلنا إن أهل الكتاب الذين قرأوا التوراة فعرفوا ما فيها واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يتلونه حق تلاوته، تلاوة دفعت إلى العمل. كذلك المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فجاءهم القرآن العظيم فتلوا هذا القرآن وعملوا بمقتضاه ولم يحرفوا منه شيئا ولم يغيروا أحكام الله سبحانه وتبارك وتعالى، فأولئك هم الذين آمنوا به والذين يتلونه حق تلاوته. يبقى التلاوة إما قراءة من غير تدبر وتفهم، وإما تلاوة حق التلاوة. تلاوة حق التلاوة التي يطلبها الله سبحانه، قل أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. يبقى يطلب منك أن تتلو القرآن وأن تتبع ما فيه، يبقى هذه التلاوة حق التلاوة. يقول ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بكتاب الله سبحانه، كتاب وبالأحكام التي جاءت من عند الله، يكفر يكذب أنه من عند الله، أو يكفر بمعنى يطمس بعض الأحكام ويحرفها عما قاله الله سبحانه. وهنا من يكفر، أي إنسان يكفر بكتاب الله الذي جاء به من رسل الله عليه الصلاة والسلام، فأولئك هم الخاسرون. يبقى إذا كان أهل التوراة جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة، فهؤلاء الذين يذكرهم الله عز وجل الذين خسروا الدنيا والآخرة. كذلك من جاءهم هذا القرآن العظيم وعرفوا إعجازه وعرفوا حجته وعرفوا أحكامه، ومع ذلك لم يفعلوا ما أمر الله وأعرضوا عنه وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الخاسرون. فكل من كفر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه صار خاسرا في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يسمع به أحد فلا يؤمن به صلوات الله وسلامه عليه إلا أدخله الله النار. هذا حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. إذا هنا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الحدة في هذا القرآن العظيم ومع ذلك أصر على العناد وعلى التكذيب، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. وربنا سبحانه يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يبقى لابد أن يصل القرآن إلى هؤلاء، يبقى يجب على المؤمنين أن يبلغوا دين الله حتى تقام الحجة على الخلق جميعهم. لما ذكر الله عز وجل ذلك رجع يذكر بني إسرائيل، والسياق كله من قبل ذلك كان في هؤلاء، فيقول لهم يا بني إسرائيل، وكما قدمنا قبل ذلك أن هؤلاء أبناء إسرائيل، وإسرائيل هذا لقب ليعقوب النبي صلى الله عليه وسلم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعقوب أبو يوسف، وهذا لقبه إسرائيل كأن معناه عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا ابن عباس إسراء بالعبرانية معناها عبد، عبد، وإيل عندهم بمعنى الله، فكأن إسرائيل يعني عبد الله، عبد الله. وكذا كل ما فيه إيل زي جبرائيل زي ميكائيل زي إسرافيل كلهم عبيد الله، كما تقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد الخالق وكذا، فهذا كله إيل بمعنى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالله يذكر هؤلاء بأبيهم الأعلى إسرائيل ويعقوب النبي عليه الصلاة والسلام، يا بني إسرائيل تذكروا أباكم إسرائيل يعقوب النبي كيف أنه صبر على أمر الله سبحانه وأقام دين الله سبحانه وشرع الله، فاتبعوا ما كان عليه يعقوب من توحيد الله سبحانه وعدم الشرك بالله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. نعمتي أيدي، أيدي النعمة اليد من الله، الفضل من الله، ما أنعمته عليكم وما فعلته بكم، أديتكم من فرعون وجنوده، أسكنتكم الأرض المقدسة، جعلت فيكم الأنبياء وجعلت فيكم الرسل. فالله سبحانه من على بني إسرائيل، وكم ذكر ذلك في كتابه سبحانه تبارك وتعالى أنه من عليهم وأنه فضلهم على عالم زمانهم. كل بني إسرائيل المؤمنين في أزمنتهم فضلهم الله عز وجل على غيرهم، فلما كفروا جعلهم قردة وخنازير. يبقى الإنسان بالإيمان يعلو ويرتفع، وبالبعد عن الله سبحانه الله سبحانه يخذله ويضله ويجعله أخس وأحط من القرد ومن الخنزير. يبقى هنا بنو إسرائيل لما يذكر الله عز وجل أنه فضلهم، مش معنى أن كل بني إسرائيل مسلمين وكفار هؤلاء قد فضلهم الله، لا، فضل الله عز وجل منهم من آمنوا بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلما مات موسى وجاء أنبياء من بعد آمنوا بهؤلاء الأنبياء، جاء المسيح عليه الصلاة والسلام آمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام، جاء محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به، يبقى هؤلاء الذين يرفعهم الله ويفضلهم على العالمين. أما من كفر بالله وكذب رسله عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. يبقى هنا إلا ربنا سخط عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، مستحيل يكون هؤلاء الذين فضلهم الله فضلهم على مين، جعلهم قردة وخنازير. ومن الذي يفضله الله هو الإنسان المؤمن الذي يتبع دين الله ويتابع رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. فيذكر بني إسرائيل اذكروا كيف فضلتكم، فإذا فضلتكم مش معنى كلكم، وإلا فهؤلاء شهد الله عز وجل عليهم بالكفر، إنما يذكر إن آباءكم فضلنا هؤلاء على عالم زمانهم بإيمانهم بالله فلا تكفروا وآمنوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. قال وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه. يبقى عظة لليهود حين يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة وكانوا يعيشون في المدينة، آمنوا قد عرفتم. والعجب إن إلا عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام وجوم للمدينة عشان يعيشوا فيها اليهود، اليوم ليه اللي خلاهم يتركوا بلاد الشام يذهبوا إلى المدينة؟ لأنه علم آباؤهم أن في نبي يبعث في هذا المكان، فجاءوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أذلة وهم في المدينة، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك. وما كانوا يعيشون في المدينة إلا في جوار حد، في جوار، أما اليهود إن هو لنفسه ليه عزة ولا ما كانش لهم شيء، ولذلك كان بعضهم يتولون الخزرج، البعض يتولى الأوس عشان يعيشوا في كنف هؤلاء وفي كنف هؤلاء. فإذا حصل قتال بين الأوس والخزرج كان طائفة من اليهود مع الأوس اللي هم واخدين منهم عهد يكونون معهم، والأحلاف اللي مع الخزرج يكون، فيقتتل اليهود يقتل بعضهم بعض، هذا فريق مع دول وفريق مع دول، هم يهود وأهل ملة واحدة ومع ذلك مش عايشين إلا بهذا شيء خاف، فيقاتل بعضهم بعض. إذا انتهى القتال بين الأوس والخزرج وأسر من اليهود هنا وأسر يوم اليهود يدفعوا الديات عشان ياخذوا هؤلاء الأسرى، إزاي انتم ليه حاربتوهم؟ ليه وقفتوا ليه قتلتوا؟ هم ما يعيشوش إلا بهذا بهذه الصورة، يعيشوا في كنف، جعل الله عز وجل عليهم ذل. هم اللي عرفوا أهل المدينة أن في نبي سيبعث عليه الصلاة والسلام، ولذلك أهل مكة ما كانش فيهم يهود، ما حدش أخبرهم أن في نبي، لا، كان أهل المدينة عندهم علم من هؤلاء اليهود في نبي، حيكون في نبي، وكان إذا ضغط اليهود من الأوس والخزرج يقوموا يستفتحون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستفتحون يعني يطلبون من الله أن يبعث النبي حتى يفتح بينه وبين هؤلاء، يا رب ابعث النبي هذا علشان نقاتل هؤلاء فنقتلهم ونشفي غيظنا من هؤلاء من الأوس والخزرج وكفار أهل المدينة. إذا أهل المدينة عرفوا من اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أهل المدينة دخلوا في الدين، وكفر اليهود وأصروا على كفرهم. اللي عرف أهل المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم واحد من هؤلاء اليهود، واحد من هؤلاء اليهود شاف النبي صلى الله عليه وسلم جاي من بعيد قال يا أهل المدينة هذا جدكم، أو جاء أبوكم جاي لكم، النبي صلى الله عليه وسلم جاي إليكم عليه الصلاة والسلام. فرح أهل المدينة بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الله سبحانه، فصارت المدينة معقل الإيمان، الذين تبوأوا الدار والإيمان أهل المدينة، فكانت معرفتهم هذه معرفة عجيبة بسبب اليهود الذين لم يؤمنوا. فربنا يذكر اليهود اذكروا نعمة كنتوا قاعدين في المدينة تنتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، نعمة من نعم الله جالكوا هذا النبي، لما لم تؤمنوا به؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. اتقوا، قدمنا مرارا ما كلمة التقوى. التقوى بمعنى اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. يبقى إذا اجتنبت المعاصي من باب أولى تجتنب الكفر. يبقى هؤلاء المتقون، المتقون يعني الذين يجتنبون المعاصي، يبعد عن المعاصي، لا يقع في المعاصي. طيب إذا ابتعدت نفسه عن المعاصي هيعمل إيه؟ هيكون في الطاعة، يكون من أهل الطاعة. يبقى هنا لا يكون إنسان تقيا حتى يترك المعاصي، يترك المعاصي. ولهذا اتقى الله، اتقى غضب الله، غضب الله في المعصية، فيتقي المعصية. هؤلاء المتقون، فإذا كانوا متقين أحسنوا في العمل وارتفعوا فصاروا محسنين، صاروا عباد الله المخلصين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يقول اليهود ذلك، اتقوا يوما. وهم اليهود بس يتقوا هذا اليوم؟ لا، وأنتم كذلك أيها المؤمنون. اليهود الكفار نقول لهم خافوا من هذا اليوم، ما بالكم وأنتم تعرفون وتستيقنون أنكم إلى الله راجعون. اتقوا يوما، يوم القيامة. ونكره هنا نكر، والمعنى يوما، وأي يوم هذا اليوم؟ يوما لا يصفه واصف، ما يقدرش إنسان مهما وصفته أنت في الدنيا، لا ما توصلش للدرجة اللي حين ترى هذا اليوم فيها. إذا كان من شدة هذا اليوم، بعض الناس في الموقف يقولون لله عز وجل يا رب اصرفنا ولو إلى النار، اصرفنا ولو إلى النار من هول هذا الموقف العظيم. فلذلك نكره هنا دلالة على تعظيم هذا اليوم، وإنه لا مش يوم معهود ولا يوم معروف من الأيام اللي انت تعرفوها، ده يوم لا تعرفون هذا اليوم. فنكر هنا، لا يقدر أحد على أن يصف هذا اليوم، لما تشوفوه هتعرفوه. قال واتقوا يوم لا تجزي نفس، أي نفس، كانت قريبة، كانت غريبة، كانت صغيرة، كانت كبيرة، كانت ذكرا، كانت أنثى، كانت إنسان، كانت جامعة، ما فيش ولا نفس في هذا اليوم. فنكر أيضا، أي نفس لا تجزي عن نفس شيئا. يبقى لا يقدر واحد أنه يجزي عن الثاني، حيدافع عن الثاني، حيقوم يلغي عنه العقوبة، لا يقدر إنسان أولا ديان ولا غيره أن يجزي عن نفس شيئا. ونكرها دلالة على الشيء القليل ولو شيئا قليلا. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يأتي إلى ابنه ويسأله أي أب كنت لك، أنا كنت إليك، فقل نعم الأب، فعلت وفعلت وفعلت، طيب إني محتاج إليك اليوم شيء بس واحد، إيه عايز يا أبي؟ يقول حسنا واحدة من حسنا، هذا يقول لا ما هذا فلا. أما هذا فالابن يقول لأبني، الزوج يقول لزوجته، يقول أي زوج كنت لك؟ نعم الزوج، نعم الزوج، طيب أنا عايز اليوم شيء واحد فقط، إيه هذا؟ حسنا لا، نفسي نفسي، كله يقول نفسي نفسي في هذا اليوم. لذلك في الدنيا ما يجيش الإنسان يفتكر أنه حيفلت يوم القيامة من الله، ولا ينفعه أبوه ولا تنفعه أمه، لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل إنسان يوم القيامة يقول نفسي نفسي، كل حتى الأنبياء حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا ما يكون من نبينا صلى الله عليه وسلم، لما الناس في النهاية يذهبون إليه عليه الصلاة والسلام فيقوم مقام الشفاعة عليه الصلاة والسلام. اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، ولا يقبل منها عدل، عدل عديل، فدية. إنسان في الدنيا طب أديك العدل، أدفع فدية، ما ينفعش هتحط حد مكانك، لا ما يكونش هذا شيء. ولا تنفعها شفاعة، ولا تنفعها شفاعة. وهذه الآية جاء قبل ذلك، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يبقى هنا تفنن القرآن، يذكر مرة كذا ومرة كذا، فيقول هنا سبحانه لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. يبقى لا يؤخذ منها مال يوم القيامة، ولا عديل، إنسان مكان إنسان يدخل مكانه النار لا يكون ذلك، ولا إنسان يشفع. أما الشفاعة لنذكرها، يقول سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. المعنى من غير إذن الله لا تكون شفاعة. إذا الإنسان اللي يقول لها فلان حيشفع لي، فلان حيكون معي، من غير إذن الله تكون على معصية الله وترجو شفاعة فلان وفلان. لا، الذي يشفع هو من يرضى الله سبحانه. إذا رضي عنك شفع فيك فلانا وفلانا. فهنا لا تنفعه شفاعة إلا أن يأذن الله سبحانه، ولم يأذن بالشفاعة إلا لأهل الإسلام، للإنسان المسلم الذي دخل في دين الله سبحانه. أسلم مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أسلم مع نوح عليه الصلاة والسلام، أسلم مع إبراهيم، مع موسى، مع عيسى، مع نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني استجاب لدعوة الأنبياء ودخل في دينهم. هؤلاء تنفعهم الشفاعات يوم القيامة، لا تنفعها شفاعة. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الشفعة عكس الوتر، والشفيع يعني الواحد مع الواحد. قل فلان هذا شفيع، يعني جاء معايا، ما سبنيش لوحدي، اشفع لي، اشفع لي، يعني تعالى اتكلم معايا، كن أقف جنبي. هذا معنى الشفاعة. يبقى شفاعة إن وضع واحد بجوار واحد عشان ينتفع بهذا ويدافع عنهم. فلا تنفع الشفاعة إلا أن يأذن الله، ولا تنفع الشفاعة إلا للمؤمنين. قال سبحانه: ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، يعني لا يجدون من يمنع عذاب الله عز وجل عنهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.